القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهير محمد السعيد الجميزي، المقيمة في شارع داير النحية الوراقة المحلة الكبرى محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بتقول فيها: مش هتصدقوا يا حضرات، أنا مخلصة تعليمي وحصلت على بكالوريوس التربية شعبة التعليم التجاري بقالي 22 سنة. أيوة الرقم صح، بقالي 22 سنة وأنا مخلصة تعليمي، وما فيش سنة من السنين دي عدت عليا إلا وأنا بقدم في الإدارات التعليمية وفي كل المسابقات اللي بتعلن عنها الوزارة، وفي كل مرة كنت بسمع. للأسف للأسف يا ستي، والله ما لكيش نصيب المرة دي، قدمي بقى المرة الجاية إن شاء الله. والغريب بقى إنه بيتم تعيين تخصصات غير تربوية ودفعات أحدث، وأنا لأ، ما بقتش عارف أعمل إيه. وإيه المطلوب مني يا سادة يا مسؤولين؟ ولا حاجة، مش مطلوب منك أي حاجة، هم شوية صبر على حبتين تفاؤل على خمسة تأمل وسكينة والحياة هتعدي إن شاء الله. مش فاهمة حضرتك تقصد إيه؟ قصدي تتابع الإعلانات اللي بتنزل وتقدمي، وأظن أنت بقى بقيتي خبرة في التقديم، مش محتاجة نصايح، هو ده اللي عندنا. يلا بقى مع السلامة. الله، ما هو التقديم ما بيجيبش نتيجة أهو، دول حتى بقوا بيطلبوا رسوم وقت التقديم. وأحلف لحضراتكم إن أنا كنت سالفة المصاريف دي، والدي كبير في السن ومعاشه صغير، ووالدتي ست كبيرة ومريضة، والأسرة كلها بجد في حاجة لشغلي، يعني مش هتبقى خدمة لي أنا لوحدي وحقق فيها ذاتي وحس بوجودي، لأ دي خدمة الأسرة كاملة محتاجة تحس إن في حد مهتم بيها وبمعيشتها. يا ترى هلاقي المساعدة؟ يا ترى هيجي اليوم اللي أفرح فيه؟ يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.